بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس صفحات من حياته عليه الصلاة والسلام، فيها مواقف نتعرف من خلالها على أخلاقه وعلى صفاته وعلى عناية الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا بحمد الله عز وجل عددا من المواقف التي حدثت في أعوام معينة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ففي سن سنتين من عمره الشريف المبارك أعادته حليمة السعدية إلى أمه، ثم أخذته مرة ثانية بسبب ما رأته من البركة أو البركات في وجوده عندها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سن الرابعة من عمره الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام كانت حادثة شق الصدر الأولى، وفي سن السادسة كانت وفاة أمه عليه الصلاة والسلام، وفي سن الثامنة مات جده عبد المطلب وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب، وفي سن العاشرة وقعت حادثة شق الصدر الثانية، وفي سن الثانية عشرة كانت رحلة الشام التي التقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب، وفي سن الخامسة عشرة شهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار في شهر ذي القعدة، وشهد أيضا حلف الفضول في شهر ذي القعدة أيضا. في سن العشرين من عمره الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم سافر النبي عليه الصلاة والسلام في تجارة إلى الشام، وكان في صحبته في هذه السفرة أبو بكر، نقول عنه رضي الله عنه الصديق لو أسلم بعد ذلك. في سن العشرين سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة، وكانت هذه السفرة في تجارة تخصه عليه الصلاة والسلام. عمل النبي في التجارة، وقبل ذلك عمل في رعي الغنم ليعين عمه على أعباء الحياة وعلى أعباء المعيشة، حتى يتكسب شأنه شأن بقية الرجال عليه الصلاة والسلام. وكانت قريش تعمل في التجارة، ومن لا يعمل في التجارة من قريش لا يعدونه شيئا، لا يعدونه شيئا. كل رجال قريش الأحرار كانوا يعملون في التجارة بطريق أو بآخر، كلهم يعملون في التجارة بطريق أو بآخر. فسافر النبي صلى الله عليه وسلم في سن 20 إلى الشام في تجارة يتكسب يتحصل على الكسب والأرزاق، يهف نفسه عليه الصلاة والسلام وينفق على نفسه ويعين عمه على أعباء الحياة. وكان معه في هذه السفرة كما ذكرت لكم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. في سن 25 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا الزواج قصة وتفاصيل تبدأ من قبل هذه السنة. وصلنا إن نوسم عنده 25 سنة ولم يتزوج بعد، يعمل في التجارة، تزوج في هذا السن من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. لهذا الزواج قصة وأسباب نتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل نتكلم عن أعوام قبل هذا، قبل سن 25، سنوات قبل هذا، نتعرف من خلالها عن أقدار الله عز وجل، كيف هيأ الله عز وجل لخديجة الأسباب التي تجعلها ترغب في الزواج من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك العديد من الروايات، وما ذكر في رواية لم يذكر في الرواية الأخرى، وأنا أجمعها لك إن شاء الله، أجمع لك الروايات كلها ونسوقها مساقا واحدا إن شاء الله. في الجاهلية كان للنساء، لنساء قريش عيدا يجتمعن فيه، فاجتمعت النساء في هذا العيد ومر بهن راهب، مر بهن يهودي، فقال للنسوة إنه كائن في قريش في مكة نبي، فمن استطاعت منكن أن تكون له فراشا فلتفعل. فحصبنه وقبحنه وأغلظن له ما عدا خديجة، ما عدا خديجة أعرضت عما قاله الرجل ولكن وقر في قلبها. نرجع تاني للبداية، في عيد لنساء قريش يجتمعن فيه، أمر عجيب مش كده؟ عندهم عيد للنساء فقط، عيد للنساء فقط، ده اسمه عيد الأم ده؟ ولا اسمه عيد المرأة؟ ولا عيد تحرير المرأة؟ ولا ايه ده؟ عيد للمرأة، أمر عجيب مش كده؟ في كل الأزمنة تفكير الناس واحد، هيعملوا عيد للمرأة ويوم المرأة العالمي، عيد، عيد الأم، عيد أي عيد المرأة. في قريش كان للنساء عيدا يجتمعنا فيه، عيد للنساء فقط يجتمعنا فيه، زي ما قلت لك زي عيد أم اليومين دول مثلا ده بتاع النساء بس، أو ما أشبه عيد المرأة أو ما أشبه يعني. جمعوا النساء، أنا عايز أقول لك عشان تشوف إن النهاردة الناس بتتشبه بالجاهلية لما يعملوا عيد للنساء، عيد المرأة أو يوم المرأة. ما هو قريش كان عندهم يوم المرأة، كان عندهم عيد المرأة، لما نعمل عيد للأم فقط مثلا، ما هو قريش عندهم عيد للنساء فقط، سميه عيد الأم، عيد المرأة، عيد أي عيد. النساء الناس بيتشبهوا بأعياد الجاهلية، في الإسلام لا توجد إلا إيه؟ لا يوجد إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. حتى الناس في المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم عيدين. النبي قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وللأنصار يومان يلعبون فيهما في عيدين الأنصار بيلعبوا فيه، فسأل عن هذين اليومين قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال فإن الله أبدلكم بهما يومان خيرا منهما، يومان خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. في أعياد في الجاهلية وكانت معروفة، رجل نذر نذرا، نذر أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة أو بوانة، الرجل نذر أن يذبح هناك ذبيحة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال الرجل لا. قال النبي هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال الرجل لا. قال النبي فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لم يؤمر به ابن آدم. النبي سأله إيه؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ حتى اللي انت ناوي تذبح فيها دي هل كان فيها وثن يعبد؟ قال الرجل لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وفي الجاهلية عندهم أعياد كثير، عندهم أعياد، الحتة دي فيها عيد، ده عيد اسكندرية القومي مثلا، والحتة دي فيها عيد، عيد المنوفية القومي، وده عيد السويس، وده عيد كل حتة فيها عيد. فالراجل نذر ان يذبح في حتة معينة بوانة، اسمها بوانة. النبي سأل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ الرجل قال لا. النبي قال له هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ حتى دي فيها عيد بتاع المدينة دي وبتاع البلد دي وبتاع الناس دي؟ الرجل قال لا. إن أعياد الجاهلية كانوا يشركون فيها بالله عز وجل، يذبحون لغير الله ويتقربون لغير الله ويدعون غير الله ويعظمون غير الله عز وجل، ويأتون بالمنكرات والقبيحات في الأعياد. فعاد الجالية معروفة وكثيرة، فكان للنساء عيد في الجاهلية يجتمعن فيه، واجتمعت النساء، نساء قريش، ومر بهن يهودي عدى والنساء رايحين العيد، فقال لهن إنه كائن في قريش أو في مكة نبي، في نبي جاي، فمن استطاعت من كنا أن تكون له فراشا فلتفعل. هو أخطأ في التعبير، عايز يلوم اللي تقدر تكون له زوجة ما تأخرش تنتهز الفرصة، بس قالها بطريقة الفرشة وغير الفرشة، فحصب له رموه بالحصى ده قال كلمة حتى مش كلمة واضحة ولا كلمة فيها خدش للحياء، يعني واضح جدا، يعني كلمة كده يعني مستورة شوية، بس النساء لم يقبلن منه هذه الكلمات، برضو اعتبروها كلمة خارجة خادشة للحياء، فحصبنه ورموه بالحصباء، رموه طوب صغير ولا حاجة كده، رموا اليوم وقبحنه، عيب، اختشي، صحش، قليل الذوق، قليل الأدب، قبحوه، يعني كلام زي كده يعني بالمعنى البلدي يعني. ها وأغلظنا عليه، اوعى تيجي هنا تاني، اوعى نشوفك، هنبلغ عنك، هنشتكيك، هتنضرب. ده عشان سمعوا منه كلمة ايه، هو بيقول لهم بشارة يعني، بس قال كلمة كده يعني اعتبروها خدش للحياة. شوف النساء اتصرفوا ازاي. ومن النهاردة بقى اليوف يغني للنساء ويقول لهم كلام فاحش بذيء قبيح خادش للحياة علني، لا بيرموه بالحصر ولا بيقبحوه ولا بيغلظوا له، ده حتى ولا ساو نساء الجاهلية. ولا يستوي مع نساء الجاهليه. كان في حياء اكثر من دلوقتي، كان في خشه اكثر من دلوقتي. سبحان الله، احنا بنحكي تفاصيل عن صفحات من التاريخ، تشوف النساء كانوا ايه وبقوا ايه. طيب النساء الاغلاط اليهودي، خديجة رضي الله عنها سمعت الكلام بس ما تكلمتش زي بقية النساء، انما وقر في قلبها هذا الكلام. استنطت كويس، الرجل قال ان في نبي واللي تقدر تكون له زوجة تفعل، فالكلام اتخزن عند خديجة رضي الله عنها. شوف الاقدار يعني كيف صارت بخديجة رضي الله عنها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسافر للتجارة، قلت لك مرة سافر هو عنده 12 سنة، فاكرينها رحلة الشام بتاع بحيرة الراعي، وسافر هو عنده 20 سنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم يبدو أنه صلى سافر غير كده بس ما عندناش تفاصيل. وسافر أيضا في أموال خديجة قبل سن 25. ليه قلنا الكلام ده؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال آجرت نفسي من خديجة بقلوص في سفرتين، في سفرتين آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص. القلوص هو الجمل، جمل له سن معين ده اسمه قلوص. فالنبي آجر نفسه يعني الأجرة بتاعته عند خديجة كانت إيه؟ يسافر في أموالها سفرتين وياخد المقابل بتاعهم إيه؟ قلوص اللي هو الجمل. فالنبي سافر بأموال خديجة مرة، المرة الأولى كانت إلى سوق اسمه سوق حباشة بتهامة في بلاد الحجاز يعني، وكان معاه رجل من قبل خديجة. السفرة الأولى إلى سوق حباشة بتهامة ببلاد الحجاز، دي السفرية الأولى. والسفرية الثانية اللي كان معاه فيها ميسرة غلام خديجة، إيه تفاصيلها أو إيه بدايتها؟ هو كده كده هيسافر مرة تانية لخديجة في أموالها، بس إمتى؟ هو طلع سفرية وفاضل السفرية التانية هيسافرها وياخد في المقابل ايه؟ القلوص ده. طيب جه معاد السفر لبلاد الشام، سفر بعيد بقى، مش سوق حباشة القريب اللي في الحجاز، لا ده رايحين سوق بصرة. وبصرة لو انت شايف كده على الخريطة دي في بلاد الشام قريبة من دمشق بعد بيت المقدس بعديها كمان وقبل دمشق، فمسافة بعيدة جدا. دي بصرة سوق كبيرة من أسواق الشام. وجي المعاد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه قال يا ابن أخي أنا رجل قليل المال، قليل المال، وقد ألح بنا الزمان وتتابعت علينا سنين. قال له الأحوال كذا كذا، وإني أحب أن تعرض نفسك على خديجة فلعلها ترسلك في تجارتها، وأنا أخشى عليك من الشام، ولكن لا بد من هذا. أنا خايف عليك مش عارف تسافر، بس أنت شايف الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لعلها ترسل إلي، يمكن هي تبعث. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حياء النبي. عمه قال له روح اعرض نفسك عليه هتبعتك مش هترضى بيك بديل. النبي قال له لعلها ترسل إلي، لو أرسلت إلي أروح، ما أرسلتش إلي لعلها ترسل إلي. هي في سفرية تانية بس إمتى ديت ولا غيرها، بدل أنا مفرض نفسي عليها هي اللي. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حياء النبي عليه الصلاة والسلام، شوف تعفف النبي عليه الصلاة والسلام. ما يعرض نفسه لا أنا طالب أن أنا أسافر في الأموال دي أو أنا جاهز أو أنا رغبة أسافر وما فيش حاجة. لو النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام هو طلب منها ده بيطلب حاجة حلال، عمل حلال، تجارة، تكسب في الحلال. إنما النبي أخلاقه أعلى من هذا عليه الصلاة والسلام. طب ممكن حد يقول ده تكبر؟ لا، النبي عمره ما كان متكبر عليه الصلاة والسلام. لو متكبر مش هيطلع أصلا في تجارته قبل ذلك ولا بعد ذلك، عرفت؟ إنما فرق أحيانا يكون بين الكبر وبين التعفف العفة والأخلاق العالية، أحيانا يكون في فرق شعرة لا ينتبه إليه الناس. يعرف هذا الفرق بالدلائل والقرائن والتاريخ والسيرة. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عمرها ما كان فيها تكبر للنبي عليه الصلاة والسلام، بل حياته كلها تواضع عليه الصلاة والسلام، أخلاق كريمة، محاسن الأخلاق، أخلاق عالية طيبة فاضلة تحلى بها وشهد له بها القاصي والداني، الكافة الصغير والكبير، الرجل والأنثى عليه الصلاة والسلام. فقال لعمه لعلها ترسل لي، قال يا ابن أخي إني أخاف أن ترسل أحدا غيرك فتطلب أمرا مدبرا. خايف تبقى تقعد غيرك وانت هتطلب أمر يكون خلاص ما عادش في رجعة، هتكلف واحد غيرك يخرج في التجارة وانت تطلب الخروج. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني هيقول عمه ايه؟ هو قال اللي عنده عليه الصلاة والسلام. قال لعلها ترسل إلي، لو أرسلت إلي أنا عندي استعداد، ما أرسلت إلي أنا لا أفرض نفسي عليه، المعنى كده يعني. فسمعت خديجة بما دار بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عمه الحوار اللي دار، وصلها أبو طالب قال كذا ومحمد عليه الصلاة والسلام رد قال كذا، فأرسلت إليه هي اللي طلبته، بعثت له تعالى وعرضت عليه أن يخرج في تجارتها وتضعف له في الأجر، تدي له أجر مضاعف المرة دي. ما شاء الله، شوف الأرزاق. لما هو ما فرضش نفسه الرزق جاله زيادة. فعاد إلى عمه فأخبره وبشره، قال هذا رزق ساقه الله إليك، رزق ربنا بعته. وسافر النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة في القافلة تجار، قريش تجار. خديجة في الوقت هذا كانت سيدة أرملة، أرملة ذات شرف وذات مال، وكانت حازمة، حازمة ولبيبة وشريفة وجلدة، امرأة ذات نسب، لأن خديجة بنت خويلد من أوسط نساء قريش نسبا، لها مكانة كبيرة من ناحية النسب، لها عيلة، لها قبيلة، لها اسم، وكمان لها مال، وكمان لها شرف، مكانة، كلمة مسموعة، مكانة في وسط النساء، وكمان امرأة جلدة قوية لبيبة يعني ذكية، ده بتعرف تشغل التجارة بتاعتها الأموال، تعرف تحسبها وتمشيها وتشوف أمورها إيه، وجميلة أيضا. وكانت خديجة قد تزوجت قبل ذلك مرتين، في كل مرة تتزوج يموت زوجها. تزوجت أول مرة رجل اسمه عتيق بن عائد وأنجبت منه ولدا ثم مات، ثم تزوجت من بعده برجل كنيته أبو هالة وأنجبت منه بنتا ثم مات، فعزفت عن الزواج، عزفت عن الزواج. وحاول أشراف قريش أن يتزوجوا من خديجة وبذلوا لها الأموال فرفضت وأعرضت. تكلم عنها دلوقتي وهي عندها 40 سنة، كبرت سن كبير 40 سنة، والأشراف يتقدمون ويحاولون ويعرضون الأموال الطائلة حتى يتزوجوا من خديجة بنت خويلد وهي ترفض وتأبى. خلاص زهدت الزواج بعد كده. فالنهاردة أرسلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثت به في تجارتها، دي المرة الثانية غير المرة الأولى بتاعت سوق حباشة، ومعه ميسرة غلامها وسفره. ميسرة شاف من نوع سام أخلاق عجيبة جدا في الطريق، أخلاق عالية، معاملات عالية، فأحبه حبا شديدا فكان يخدمه كأنه عبد عنده، كأن ميسرة عبد عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مش عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس من شدة تعلقه بالنبي وأخلاق النبي ومعاملات النبي كان بيخدمه إن هو عبد عنده. طيب، وشاف برضو أمور عجيبة جدا، القافلة إذا سارت في وقت الهاجرة في وقت الظهيرة لاحظ ميسرة أن سحابة غمامة تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم تظلله حيثما كان، أي مكان. لاحظ ميسرة العلامة دي، يمشوا السحابة تمشي، يقفوا السحابة تقف، ملحوظة عجيبة وغريبة، بس يا ترى ايه معناها؟ هو ما يعرفش، ميسرة ما يعرفش ايه معنى العلامة دي. سافر لحد ما وصلوا الشام قبل سوق بصرة، نزلوا للاستراحة الى جوار مكان عبادة للنصارى، صومعة، غير الصومعة بتاعت بحيرة الراهب، دول عدوها كمان. المرة دي الراهب بتاعها اسمه نسطورة، نسطور او نسطورة الراهب. نزل الاستراحة وهو كمان شاف علامة عجيبة جدا زي العلامة اللي شافها بحيرة الراهب، شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة عنده في الكتب بتاعته اللي هو بيدرس فيها، هذه الشجرة نزل فيها او تحتها عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا ينزل تحتها الا نبي، هو عارف ان ده زمان نبي فضل بخي، نبي نبي الخاتم، نبي اخر الزمان، فضل نبي، فشاف على الشجرة دي لا يمكن يقعد تحتها الا نبي. طب ممكن يكون هو النبي الخاتم؟ طب ده في علامة او في عدد من العلامات هو حفظها وعرفها، فاستدعى ارسل الى ميسرة قال من هذا الرجل الجالس تحت الشجرة، وكان الراهب يعرف ميسرة ان كان بيسافر كتير، من هذا الرجل الجالس تحت الشجرة؟ ميسرة قال له هذا رجل من اهل الحرم، هذا رجل من اهل الحرم، مالوش اسمه ايه، هذا رجل من أهل الحرم. فقال نسطورة الراهب هل في عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم حمرة لا تفارقه. قال إني لأظنه نبي آخر الزمان، نبي الخاتم، إنه لنبي هذه الأمة، هو ده النبي. شوف الراهب عنده علامة إيه. لما ترجع لكتب السيرة عندنا اللي بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه حمرة، النبي كان البياض عنده شديد البياض، والسواد عنده شديد السواد، والعينين واسعة، وفي البياض حمرة، عروق حمراء. الكتب كده تقول ايه فيها حمرة لطيفة حلوة، حمار حلو جميل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي عينيه واسعة، طويل الأشفار، الرموش بتاعته طويلة، عليه الصلاة والسلام أكحل أدعج أزج أقرن، يعني حواجبه مقوسة أقرن، في رواية الأقرن وفي رواية الأزج من غير قرن، الجمع بينهم إزاي؟ الحواجب بتاعته مقوسة عليه الصلاة والسلام، وبين الحاجبين عرق يدر عند الغضب، في عرق بين الحاجبين لما النبي يغضب يتملى، فاللي شايفه كده يقول الحواجب لازقة في بعض، أقرن يعني الحواجب الاثنين لازقين في بعض، واللي قرب من النبي يعرف ان هو ايه ليس بأقرن، فاللي قال أقرن صح لان في عرق بين الحاجبين يضر عند الغضب، واللي قال أزج في غير قرن صح، ده اللي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا وشاف ان الحاجبين مش ملتصقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عينيه كان فيها ايه؟ حمرة لطيفة. العلامة ديت عرفها نفطورة الراهب، فبيسأل ميسرة في عينيه حمرة؟ قال نعم لا تفارقه. ده ما بتروحش، اصل البعض منا احيانا يكون عينيه حمرة، صح ولا؟ واحد ما نمشي كويس، او واحد نام كتير، او واحد عينيه ملتهبة، او واحد عينيه فيها حساسية، او واحد دعك عينيه شوية، او واحد يعني. وفي بعض الناس عندهم حمرة لا تفارقهم، بس حمرة ايه؟ احيانا تكون مزعجة مش لطيفة كده حلوة، ده حمرة كده يعني. لا، دي الحمرة اللي في عينيه وسام حمرة لطيفة حلوة جميلة كده، اللي يشوفها كده يبقى معجب بها. عرفت حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالراهب من علامات بيقول لميسرة هذا نبي هذه الأم. أم ميسرة بقى فهمها، هو ده النبي، وهي الغيامة بتاعت السكة ها، عشان هو ده النبي فميسرة فهمها خلاص. وقال له المسطورة، قال له إن هو ده النبي اللي الأحبار بتوعنا عارفينه، ودي العلامات عارفينها من الكتب بتاعتنا. الناس مكمل الرحلة ووصل إلى سوق بصرة، معاه بضاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبيع للبضاعة. فاختلف مع رجل من أهل الشام في خلاف في البيع والشراء مع رجل من أهل الشام، فقال له هذا الرجل احلف باللات والعزى. قال لا أحلف بهما وإني لأمر بهما فأعرض عنهما. ده أنا لما بكون في مكة وعدي بلاد عزة أنا بديهم ضهر، ما بحبهمش ولا بحلف فيهم. فقال الرجل القول قولك، فعلا القول قولك. وتفرس فيه، ثم قال لميسرة هذا الرجل نبي هذه الأمة الذي يعرفه أحبارنا من كتبهم، هو ده اللي عمتنا عارفينه. فالرجل أكد كلام، ده واحد ده تاجر، ده واحد بيشتري أو بيبيع. ده المرة الثانية اللي ميسرة بيسمع البشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع ميسرة ورجعت القافلة والربح الحمد لله زايد. رجع في الطريق شاف العلامة برضو الغمامة، دول ملكين من ملائكة الله يظللان على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان، رعاية الله بنبيه، عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، حماية الله لنبيه من حر الشمس، العناية، العناية الإلهية. رجع ميسرة وبين قبل ما يخش مكة بمسافة كده قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أسرعت فبشرت خديجة بما كان، القافلة ربحت أكتر، روح كده بلغ. وفعلا السلام راح سبق عشان البشرة، البشرة حلوة، تعديل البشرة حلو. فراح النبي السلام لما قرب من بيت خديجة، خديجة أعلى في البيت ومعها صاحباتها، فرأينا منظرا عجيبا. إيه المنظر؟ هو المنظر اللي شافه ميسرة، النبي جاي من بعيد وفي غمامة، في غمامة تتحرك معاه، يقف تقف، يتحرك كده تيجي معاه، يتحرك كده تيجي معاه. طيب ايه المنظر العجيب ده؟ لسه خديجة ايه والعجيب معاه ملاحظين الموقف ده. فراح النبي السلام وبشرها. خديجة كانت من عادتها قبل ذلك ان من يعملون عندها كانت تستقبلهم وكانت تعد لهم طعاما كرام، يعني امرأة غنية وذات مال، فكانت تكرم. الناس لما جيوا بشرها وشايفين المنظر من بعيد، طبعا الملحوظة دي لم تفوت على خديجة ولا على صاحبات خديجة، ده شايفين منظر عجيب جدا. والنبي بشرها ورجع. لما وصل ميسرة حكى الخديجة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أحواله في الطريق إيه، وأخلاق النبي إيه، والبشارات اللي سمعها عن النبي إيه، نسطورة قال إيه، والراجل البياع اللي في سوق بصرة قال إيه، والغمامة إيه، ومعاملة النبي له وللجميع إيه، حكى لها سمعت حاجات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عارفة يعني بعضها عارفة سلفا مسبقا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي زيادة. وهي شافت بنفسها لما حكى لها عن السحابة ما هي شافت السحابة الأخلاق ما يعرف أنه صادق وأمين. البشارة بقى هي كانت سمعت فاكرين اليهودي اللي عاد عليهم زمان في العيد وقال لهم أن في نبي اللي تقدر تكون له فراش فلتفعل. خديجة إيه كان وخر في قلبها قالت هو لما ميسرة قال لها فلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا قالت يبقى إيه هو تفرط فيه ولا تفرطش فيه عليه الصلاة والسلام. خلاص من اللحظة دي قررت خديجة ان هي تحاول. طب هتحاول ازاي وهي امرأة عفيفة وشريفة يا ما حاولوا معها رجال عشان يرتبطوا بها تزوجوها هي رفضت. فأسرت الى صاحبتها نفيسة بنت منية. احنا نقول عليها بالبلد نفيسة بس هي تنطق نفيسة حاجة نفيسة يعني غالية كده. نفيسة حاجة نفيسة يعني غالية زي ما واحد يسمي بنته ايه غالية. نفيسة بنت منية. فخديجة قالت لها انا ليه رغبة حلال طبعا ده اصل واحد زي محمد عليه الصلاة والسلام لا يترك ده ما يتسبش. شوف الاقدار. قالت لها فأرسلتها إلى محمد صلى الله عليه وسلم دسيسة. دسيسة يعني إيه؟ تروح تشوف أخباره إيه كده يعني أحواله تعرض عليه يعني غير ما تصرح. فراحت نفيسة بنت منية قابلت النبي عليه الصلاة والسلام. أنا نسيت أقول لك النبي لما روح وجه ميسرة وقال لخديجة زي ما قلت لك كان ميعاد خديجة تعمل إيه؟ تعمل أكل اللي هم كانوا في القافلة. فجم اللي كانوا في القافلة ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد بيأكل أو هو قاعد. فجيت واحدة من صحابات خديجة بتقول له أجئت خاطبا. الكلمة دي ده جاي زي بيت الناس يعني. إنما هي حست إن خديجة إيه لها غرض في الزواج منه. كأن خديجة قالت قدام نفيسة وقدام صاحبتها دي وقدام اختها كانت قاعده وقدام كذا واحده خلاص يعني ايه كان عايزه يبقى ده محجوز. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة اجئت خاطبا. طب ده النبي ده جاي زي العاده الناس اللي بياكلوا. فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انا مش جاي خاطبا جاي زي الاكرام اللي بتعمله خديجه تستقبل الناس اللي بيعملوا في التجاره. بس النبي مشى وايه وحس ان المرأة اتكلمت في حاجة يبدو ان في حاجة يعني صح ولا ايه اللي دخل الخطوبة يعني في الموضوع ده. فجت نفيسة بنت منية قابلته يا محمد لماذا لا تتزوج النبي عنده 25 سنة عليه الصلاة والسلام. قال ليس بيدي ما اتزوج به ما عنديش. اللي ناسا بيكسبه بينفقه بيعيش بيه بيأكل بيه ويشرب بيه وعمه بيديه لعمه برضو يعينه على النفقة والعيال. قال ليس بيدي ما أتزوج به. قالت أرأيت إن كفيت أنا فيك الموضوع ده ودعيت إلى الحسب والنسب والجمال والشرف وكذا. النبي سكت عليه الصلاة والسلام. فكر قال نعم أجيب لو في كده موافق. فرحت نفيسة بنت منية وقالت له النبي قال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. خلاص بقى الاسم بقى قالت له الاسم. وبعدين خديجة كلمت أختها أخت خديجة. فراحت أختها كلمت عمار بن ياسر. اللي دخل عمار بن ياسر في الموضوع. عمار بن ياسر كان تربا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من عمره صديقه وكان له خدما صاحب مرافق بيقابله كتير صحاب مع بعض. فأخت خديجة بدل ما تكلم النبي كلمت ايه صاحبه. النبي معدي كده واخت خديجه قاعده بتبيع جلد جلود برضه، هي كمان تاجره بس مش على مستوى خديجه، ارزاق اقدار بتبيع. لقت عمار بن ياسر معدي نادته والنبي واقف بعيد، فعرضت عليه زواج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجه على اساس ان هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الكلام رايح ايه من كذا اتجاه. النبي عرف الموضوع، ثم ارسلت اليه خديجه بنفسها. لما نفيسه يطلعها لا يوافق، يعني حتى اليوم وافق، فارسلت اليه. قالت خديجه: اي ابن عم، اني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وصدق حديثك وعظيم اخلاقك وما يقال عن امانتك. عايزاه ليه؟ قالت عشان القرابه وسطتك في قومك، منزلتك في قومك، والامانه اللي عندك والصدق اللي عندك والاخلاق المعاملات. ده قال لها ميسره، ده اخلاقه عاليه جدا، ده معاملاته عاليه جدا. فهي عايزه فيه ايه؟ الاخلاق، عايزه الامانه، عايزه الصدق. وهي عارفه ان هو ما عندوش حاجه. ده نفيسة لما راحت تقول له يعني ما اتجوزتش ليه؟ قال ليس ليس بيدي مع تزوجي، ما عنديش، قلت انا اكفيك الامر ده. فقير من متاع الحياه الدنيا لكن غني بما اعطاه الله من الاخلاق والاداب والامانه والصدق والخصال الطيبه. عرفت؟ فقالت له، فالنفس وافق. ما يتمنى يمكن واحد تاني يقول وهي عارف ما هي عايزاه، فيتمنى على الاول عشان ايه؟ يعني لا لا، انا موافق على طول. خلاص ما صريح صادق عليه الصلاه والسلام وافق. النبي برضه عايز فيها اخلاق، عايز فيها حاجات معينه. ممكن واحد يقول ما النبي كان يتزوج عشان الاموال. وانا ارد هقول لك الرد على النقطه دي بعد قليل. فالنسم رجع الى اعمامه فذكر امامهم هذا الامر. الامر كيت وكيت وكيت وكيت، فتجمعوا وحددوا ميعادا مع اقارب خديجه وذهبوا. اعمام النسم رايحين، فبدا واقارب خديجه قاعدين وراحوا عشان الكلام يتم. فتكلم ابو طالب، خطب خطبه الملك يعني الزواج، فقال احنا يعني حدد يعني نسبه ومكانته ومكان عيلته وكذا وكذا، ثم تكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وذكر اوصافه واحواله واخلاقه وغير ذلك، وان هم لهم رغبه في زواجه من خديجه. فقام ورقه بن نوفل ان اعلم واحد في عيله خديجه من اقاربها، فتكلم وقال ان انتوا اللي انتوا قلتوه ده انتوا فعلا كده، واحنا قبيلتنا فينا اوصاف كذا وكذا وكذا، ومحمد ده يعني لو تقدم لاي انسانه فلا يرفض ابدا. وتم الاتفاق على المهر. كم المهر؟ 20 بكره، 20 جمل يعني انثى. دول المهر ده دفع من يعني من قبل اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. اعمامه جمعوا له 20 جمل انثى، 20 بكره. والنسم دفع من امواله 400 درهم اللي هم يساوي 12 اوقيه ونش ونص. شفت اخلاق النسم؟ اصل ممكن واحد يقول ايه؟ ما يعرف انا فقير هنجيب فلوس منين؟ بلاش المهر بقى. ولا انت معايا؟ برضه الاخلاق العاليه يدفع لها مهر يليق بمثلها، مش ان زواجها وخلاص يعني غنيه بقى مش محتاجه مهر. وهي عارفه ان هو فقير عليه الصلاه والسلام. لا، في اخلاق عاليه، في مروءه، في عفه. فتم الاتفاق على هذا المهر 20 بكره. الجمل الانثى، البكر ده جمل ذكر، البكرة جمل أنثى، 20. جمع من أموال أعمام النبي صلى الله عليه وسلم دفعت إلى خديجة، وتم هذا الزواج المبارك. من اللي جوزها؟ عمها عمرو بن خويلد، والعيلة موجودين، وتم هذا الزواج. طب السؤال ما جربناش عليه، هل النبي تزوج خديجة من أجل مالها؟ هنجيب لك الرد من القرآن. النبي عصم قعد عاش طول عمره فقير، صحيح خديجة أعانته بمالها، سخرت أموالها كلها للنبي السلام، بس النبي كان ينفقها على من؟ على الدعوة في سبيل الله، ما انتفع بها لشخصي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالكفار كانوا يقولوا إيه؟ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي إيه؟ في الأسواق. لولا أنزل عليه إيه؟ كنز. في الآية الأخرى، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه إيه؟ ما إنه بيقولوا كده، لو حل نزل عليه كنز، لو أغني. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك إيه؟ جنة من نخيل وأعناب فتفجر النهار خلالها إيه؟ تفجيرا. فهم الكفار كانوا بيقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل إيه منها. الناس ما كانش معاه، لا عنده جنة ولا عنده كنز ولا عنده أموال. أمال فين أموال خديجة؟ فين أموال خديجة؟ النبي لم ينتفع بها لنفسه، أمال للمحتاج. النبي كان بيتكلم عن خديجة يقول يعني صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها إيه؟ الولد. إيه المواساة بالمال؟ مش الناس لم في شخصه، إنما في الدعوة الإسلام والمسلمين. فالناس لما تزوج بخديجة لم يتطلع إلى مالها، لم يتطلع إلى أموالها عليه الصلاة والسلام، فلا كان بيدور على أموال ولا كان بيبحث عن الشهوة ولا إنما يريد قلب كبير، عقل، أخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ومعالي الأخلاق، وارزقنا معالي الآداب، ونعوذ بك من سوء الأخلاق وشر الأخلاق وسفاسف الأخلاق. اللهم أخلقنا بأخلاق الإسلام والإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.